فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، كان الإمام ابن الجوزي يقول هذا عود على بيت أتذكر الأيام الخوالي الله يردنا إليه ردا جميلا، أسأل الله ألا يمكن منا أحدا، أسأل الله ألا فعلاء أن يصلح نوايانا ويجعلنا من الصادقين الصالحين، اللهم أمين يا رب العالمين. أقول إخوتي الكرام، عود على بيت كان ابن الجوزي يقول العلم كثير والعمر قصير، وعلى المرء أن ينتبه لأشرف لأعظم العلوم تأثيرا عليه. فقال قال وأعظم العلوم أو أشرف العلوم بعد علم التوحيد تعاد علم بالله جل وعلا، وأشرف العلوم الفقه، هذا أنبل ما يكون علما لمن صلحت نيته وخلصت نيته. فنسأل الله جل وعلا أن يسر لنا أبوابه وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين وأن يجعلنا من الصادقين الصالحين، والله جل وعلا ولي ذلك وهو القادر عليه. نسأل الله جل وعلا توبة وأوبة وسرعة فيئة إلى ربنا وصدق رجوع. ما زلنا مع متن أبي شجاع ووصلنا في أصناف أو أقسام المياه، تكلمنا على الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره وقسمه العلماء إلى قسمين، وتكلمنا عن القسمين. هنا سيدخل في قسم ثالث من أقسام المياه يتكلم عنها، نسأل الله على بيانها. يعني سنستخدم السبورة بعض الشيء وبعد ذلك نبدأ بإذن الله على التفصيل فيه. تفضل جيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب الطهارة، قال فصل أنواع المياه وأقسامها. ثم قال الإمام رحمه الله ثم المياه على أربعة أقسام، ثم قال والمتغير بما خالطه من الطاهرات، وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين. ماشي. والمتغير إيش قال؟ والقسم الثالث والمتغير، قال والمتغير بما خالطه من الطاهرات وماء نجس. طيب خلاص، وماء نجس تفضل كمل. قال وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. طيب احنا قلنا دائما لابد أن تنظر، لابد أن تكون دقيق النظر جدا في كلمات المصنف وفي الماتن، لأنه كما قلنا الظن في هؤلاء الذين الله تعالى يعني يجرهم جرا إلى أن يكونوا في هذا المحل وأغرسهم غرسا لدينه، يعني هم لا ينسلون عن كتاب الله وعن إتقان الباب في الفقه، هم ينظرون في ذلك. قال والمتغير بما خالطه من الطاهرات، خالطه هذا قيد، ولأن الماء لو نظرنا إلى طبيعة الماء ستجده متغيرا بما يخالط وتجده متغيرا بما لا يخالط، بما لا يخالط يبقى احتراز، يبقى إذن عندنا احتراز أول واحتراز الإيش المخالطة، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. سأعطي بس الأسهم عشان المخطط إذا كان في رأس الطالب العلم سيتقن جدا في هذا الباب. وقال وماء النجس وصفه بالنجاسة هنا الآن، يبقى إذن الماء الذي خلطه بالطاهرات ليس كالنجس، يبقى هو إما طهر وإما طاهر كما سيأتي حكمه ونفصله. ثم قال وماء النجس، والماء النجس هو ماء مختلف عن المياه التي سبقت، مختلف عن المياه التي سبقت، كأنه فصل في الباب ليبين لك على أن هناك من الماء ما يخف استعماله وما يتمكن استعماله وما لا يجوز استعماله. يعني هناك من الماء ما يمكن استعماله، يعني يمكن استعماله، يمكن استعماله معناها أنه يكون مزيلا للنجس، رافعا للحدث، مطهرا لغير البدن، ده متمكن الطهارة، ممكن. طيب هو ممكن الاستعمال. وماء خفيف الاستعمال، ماء خفيف الاستعمال والماء الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، غير مطهر، هذا لا يزيل النجاسة من رفع حدثها لكنه طاهر إذا وقع على الثوب استخدمه في شيء معين زيادة أو يطهر بالمكاثرة، يعني فائدة أيضا كما سيأتي تفصيله في هذا الباب. وماء آخر فصل، هنا فصل، وماء آخر هذا لا يمكن استعماله بحال من الأحوال، رضي الله عن الجميع، ما لا يمكن استعماله بحال من الأحوال. طيب هذه هذه بالنسبة لقوله والمتغير بما خلطه من الطاهرات. قلنا خلطه احتراز، عليكم السلام كاتب، خلطه احتراز، والاحتراز هنا ها الاحتراز هنا يخرج، لأنه لا يمكن احتراز من غير إخراج، لا يمكن الاحتراز من غير إخراج. وهنا لما نقول خالطه احتراز، يبقى احترز مما تغير بالمجاورة. طيب، بل أكثر من ذلك، هذا نبينه إن شاء الله على أساس التقسيم، لأن بالتقسيم ستفهم فهما جيدا، وأيضا تستطيع أن تستوعب ما سيأتيك من حتى في طريقة الشافعية، عنده طريقة في الاختلاف في هذا الباب بين العراقيين وغيرهم. احنا هو قال ممكن واحد في حد خط كويس، انا جاي اصورك. ماشي انا اقول في هذا الباب ان هو متغير بما خالطه، مش متغير بما خالطه من طاهرات. شوف هنا بدل ما المتغير صح هنا بما خالطه، يبقى رد نقول في احتراز، بل احتراز هيكون له تقسيم اخر، الاحتراز سيكون له تقسيم اخر، فيكون هنا المتغير. المتغير سنفهم هنا في المتغير في هذا الباب له تقسيمات: المخالطه امتزاج لجزئيات المائع مع جزئيات الماده، هذا معنى المخالطه. مش درس كيمياء، درس فقه درس كيمياء، فاهمين او جاهلين؟ هذا معنى الخالط اهو، لما تضع السكر في الشاي ايش اللي بعد فيه؟ يذوب في رقه مشاع ذوبان، صح؟ يبقى ده اسمه ايه؟ مخالطه. دي مخالطه، يبقى اذابه امتزاج جزئيات الماء مع جزئيات الايش؟ الماء، مفهوم؟ هنا في المخالطه سيكون عندنا المخالطة تغير اسم الماده، وقد تكون مخالطة لا تغير اسم الماده. المخالطة التي تغير اسم الماده تسلبه الطهورية، هذا بما يضر فيه، بما يضره فيه. طب الواقع في الماء يمكن أن نقول ينقسم أيضا إلى أقسام ثلاث عشان نشوف. المخالطة التي تغير اسم الماء هنا القليل التلوث، يبقى إذا ده كثير. المخالطة التي تغير اسم الماء اللي هو التغيير القليل، يعني فاهم حاجة؟ فاهمين؟ طب أنا لو قلت لهم فصلوا؟ نعم فصلوا؟ ترفع صابون مثلا في الماء لكنه لم يغيره، كان قليلا، هذا لا يمكن، هذا الكلام ده تقوله عند حضرتك عند الصلاح بتاع كلور، بس فهمني ما طب خلينا بس في التفصيل أفضل في هذا الماء، خلينا التفصيل الثاني، الواقع في الماء، ما يظهر في الماء؟ موافق لصفتين. ايش موافق لصفة الماء؟ ما هما صفة الماء؟ اللون. لا صفة الماء الطهور، مش الميوع. خلينا كده خلاص، الكل عايز يتجوز فسيبوني. موافق لصفتين الماء، صفة الماء ان هو ايش؟ ان هو طاهر في نفسه وطاهر. يبقى عندنا صفتان هنا والآن، صفتان هنا، الطهارة والتطهير. هو صفتان الماء، الطهارة والتطهير، مفهوم؟ طيب هيكون عندي الواقع في الماء موافق للصفتين. يعني ايه موافق للصفتين؟ ماء شبه، يعني ممتاز، ماء شبهه، بس ماء شبهه ده نقول مستعمل ولا مستعمل. الماء خلاص، وقوع الماء على الماء، لا حتى لو غيره فنقول انه ايش؟ لا ينزع عنه اسم الطهورية، صحيح ولا لا؟ فأنا لا ينزع اسم الطهورية، هذا إذا كان موافق لصفتين. موافق لصفتين كالتراب، لا ينزع هو الاسم كالتراب. التراب طاهر ومطهر، والرائحة الصحيحة أنه ينفع الحدث ليس مبيحا. والدلالة الواضحة في ذلك قول الله جل في علاه: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. مفهوم هذا الكلام؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التراب أو الصعيد الطيب طهور أمتي ما لم يجد الماء ولو لعشر سنين. ما لم يجد الماء ولو لعشر سنين. مفهوم الكلام؟ طيب. الثاني الواقع في الماء يوافق صفة من صفتيه أن يكون إيش؟ طاهرة. طاهرة. كالعود أو قل كالعود. كالمسك. كالعود. طيب. يعني الكفور المطحون. الورد. الورد الذي له رائحة. كل ده لو وقع في الماء فهو يوافق أحد الصفتين. يوافق إيش؟ الطهارة. لكن لا يوافق طهورية. التطهير. احنا قلنا الماء عاسة للطهر بها. ده احنا احنا بنتكلمش على ما بنتكلمش على الفقه مقارنة. احنا بنتكلم على ايش؟ نفس المذهب والآن. صحيح؟ فإذا هنا كان عاسة كالكفور كالمطحون كالورد الذي له رائحة. ممتاز؟ ده الواقع فيه. فهمنا هذا؟ عشان المجاورة طبعا لازم همسح كل ده. متى تجيبوا لي صبورة على الأرض أكتب لكم على الحيطة وانتهى الموضوع. مش المفروض تكبروا الصبورة شوية يا أستاذ؟ داخلين بقى بعد كده في المواريث، داخلين في الحاجات دي كلها. الصبور انا هنحتاج احتياج تاني. الله اكبر، سعدت بهذا ووقفت عنده. ما اكرم من الله، ما احد اكرم من الله جل وعلا. ومن عظيم كرمه انه يقبل العبد ولو تلقاه من بعيد. اللهم تقبلنا يا رب العالمين. اللهم تقبلنا يا رب. الثالث خالف صفتين. شوف الاقسام الثلاثه، وافق صفتيه، خالف صفتيه الوسط، وافق صفة وخالف صفة. ليش بقى خالف صفتيه؟ النجس. ده ينزع ولا ما ينزع؟ ينزع. ينزع اسم الاسم الطهوري. وهنا ينزع مع بعض الخلاف الطبيعي. الخلاف ما في ايش؟ التغيير في مسألة التغيير اليسير وغير اليسير. مفهوم هذا الكلام؟ طب اذا قلنا هنا تغيير اسم الماء بما يقع فيه بالمخالطة، المخالطة التمزيج، هنا في مخالطة لا تغير اسم الماء. إذا أنا قلت المخالطة التي لا تغير اسم الماء، يبقى إذا بقي الماء على إيش؟ طهوريته. الماء صحيح ولا لا؟ لأن عندي ممكن يكون هنا إضافة، لكن الإضافة التي لا تسلب هي إضافة إيه؟ كالإضافة إلى إيه؟ إضافة المقر أو الممر، صح كده؟ ماء بحر، ماء بئر، مش ده الكلام اللي عارف الأول حاضر يا شطار؟ مش تكلمنا فيه؟ إضافة غير لا ينزع إيش؟ لا ينزع إيه؟ الشطار مش مع الحرورية، إحنا بنتكلم الشطار، ما تقلقش يعني. يبقى إذا هذا ماء إيش؟ هذا الماء الذي ينزع الإضافة التي تنزع الاسم. مخالط ولا ينزع الاسم؟ مخالط وتغير، نعم، يكون التخيل فيه يسيرا. يكون التغيير فيه يسيرا. فإذا كان التغيير فيه يسيرا لا ينزع نسبيا، مع أن طريقة العراقيين نقلا عن الطفال يقولون بأنه مع التغيير اليسير ينزع، لكن المذهب لا ينزع. لكن هنا سؤالي لكم أنتم بقى، قالوا فإن خالط فغير تغييرا يسيرا فإنه ينزع، وين الوجه الشرعي عندهم؟ عندنا طبعا يسير هذا نقول اسم يغلو عليه اسمية الطهورية هي الغالبة، صح ولا لا؟ فلذلك دائما القاعدة العامة اليسير معفو عن هنا اليسير، ولو تغير أدنى تغيير عند العرقيين، لو تغير أدنى تغيير يقولون ينزع عنه اسمية. وش الوجه الفقهي عندهم؟ هذا مش المذهب المعتمد في المذهب، من التغيير اليسير ايش؟ التغيير اليسير معفو عنه، يعني لا ينزع الاسمية. هنا بقى السؤال عن الوجهة الشرعية في هذا البيان. طبعا خلص الجزئية دي وبعدين الأخ يمسح عشان ناخد بقى الحفل الآخر، وهو مسألة المجاور مهمة جدا في هذا البيان. الوجهة الشرعية عند العراقيين هم يقولون إنه ولو كان التيسير قليلا يسيرا طيب فإنه ينزع الاسمين. خلاص كده احنا بس الأمر التاني بقى التصويت في الأمر التاني. رضي الله عنك أحسن الله عليك. تقديم الحاضر عن المبيح. تقديم إيش؟ الحاضر عن المبيح. تقديم الحاضر عن المبيح. المسألة فيها فيها فيها ماشي جيد. هو أنت عارف لو ما حس نظر أكون قريب جدا شوية. نعم شيخ تفضل. لأنه لم يرطى لأصل خلقته توجد نظرين. يعني كيف هو أصلا تغيير يسير؟ هو حسب تغييره. هم معنى إن هم نزعوا يبقى قالوا إيش؟ يبقى قالوا يعني تغير عن أصل خلقته وده مش صحيح. التغير يسير بوجهة نظرهم إنه مش عارف. صلب التغوير عندهم صلب. ما هو ده ده ده اسمه انا عايز التوجيه الشرعي لو انهم قالوا بذلك وايش اللي سلب وده عند العراقيين كما قلنا رد الله عنك يا مصطفى احسن الله عليك. لكن لابد من الذي يكون في الدرس لا يتوانى عنه الذي يتوانى عنه او يؤخذ من الدرس ما اراد الله به خيرا. يعني هذه مشكلة قد يكون المرء مجدا وقد يضع الله. أنا قلت كثيرا في المجالس هذه بالذات لأنه لا بد من الصدق. يعني قد يضع الله العراقيل أو يضع الله أسبابا لإزاحة من ليس أهلا ليأخذ مثلا. هذا حمل. لما الإمام مالك ما كان يعطي علمه لأي أحد؟ لما أعمش ما كان يعطي علمه لأي أحد؟ لما؟ لأن هذا حمل. ليس أي أحد يمكن أن يحمل هذا الخير. الله تعالى لا يعطي كل أحد. فهنا يأتي الاختبارات والاختبارات للاستفاقة وللإفاقة وأيضا لإيش؟ للغربلة. المنخل شديد لما دخل عليه دخل على الأمير إيش قال له؟ قال له إني قال عصمك الله أن تكون من ال قال إن شر الرعاة الحطمة أرجو الله عسى أن تكون منهم شر الرعاء الحطمة الذين يشقون من شق من تولى رعية فشق عليهم. أن السلام نفسه دعا عليه. فهذا أمر ده خبر أو إنشاء فهو إيه محقق. اللهم فاشقق عليه ده دعاء من يبقى أي ولاية فيها المشقة شديدة على الرعية يخشى على نفسي من إيه من دعاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم محقق في حتى لو كان زوج ووالد وأب كل هذا الأمر إذا دخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لو كان رئيس جماعة مثلا مش رئيس جماعة ولا ولي لأن ولي الأمر هو رئيس كل الرعية أقصد يعني معلم لطلبة لو شق عليهم سيشق الله عليه في هذا الباب. نعم فليخشى من الدعاء. لكن هنا لما قال له ذلك قال دعك مما تقول إنما أنت من نخالة أصحابنا محمد. هنا النظرة القاتلة التي يجعلها الله في قلب أحد يسيء الظن أو يعني يحاول أن يتمادى فالله تعالى يجعله ليسقط فإيش فينزاح عن الخير. فهذا سقط لأن اللي بينصحه مين صحابي وصحابي ليس بالهين ويقول له أنت ترحب. فقال له دعك أنك من نخالة. شوف بقى النظر الدون لأنه ما استطاع أن يضع الرجل في الموضع الإيه الصحيح. إنما أنت من نخالة أصحاب محمد. قال له دعك من هذا إن أصحاب محمد ليس فيهم نخالة. النخالة في من جاء بعدهم يعني أنت من نخالة. أما أصحاب محمد إيش لا نخالة فيه في هذا الباب. فهو الله يميز في هذا البيان النخالة من النقاوة في هذا الباب. ونسأل الله ردا جميلا. فهنا المجالس لها روح آخر وفهم آخر ودقة نظر آخر. هذا باب مهم جدا في هذا الباب. طيب سأقول لكم الفرق الوجهة الشرعية في هذا الباب هو قياسا على مسألة وقوع النجاسة في الماء. فأي يسير يقع في الماء في المذهب فإنه غير أو لم يغير يؤثر. أنت مش معقولها يقص على الناس. هذا مسلكهم. ولذلك الإمام العلم الجويني في نهاية المطلب لما قال ذلك بيّن الوجه في هذا الباب. وهذا طبعا الصلاح بيّنه أيضا في الاستدراك على أو شرح على الوسيط للذهب وغير للغسالة وغير. المهم أن الوجه هنا الوجه الشرعي في هذا الباب الوجه الشرعي في هذا الباب أنهم يقولون بأن الماء إذا وقع شيء يسير في الماء والدلاء ذلك حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الماء حتى يغسل ماء ثلاثة على أساس أنه غير أو ما غير سيتلبس بالنجاسة هنا في هذا الباب. فقالوا يسير هذا ويسير هذا، فمضوا عليه. والحق أنه لابد من جريان النظر أن يكون على أصول الطهرات مش أصول النجاسات، لأن أصل النجاسات يخالف أصل إيش؟ الطهرات. فلما اختلف لابد للحكم أن يختلف، فلما اختلف المهواتف كلها تكون مقفولة بقى لو سمحتم، معلش أنا آسف جدا عشان ده هيزعجني جدا، فأي حتى هواتف إذا كانت أصلا تعملها على الصمت. أخونا بيقول الكتابة على السبورة معكوسة، اعكس نفسك بقى، أنت اقلب نفسك وشوف هنعمل إيه. طيب إحنا ما هتكون معكوسة إزاي؟ مش عارف والله، يعني يعمل إيه أصلا؟ بقى العينين في حتة يعني معكوسة إزاي؟ ما هي باينة لحضرتك. لا لا لا، أنا قلبت أصلا الكاميرا، خليت الكاميرا الصحيحة. لا عملت الكاميرا الصحيحة وهو عامل الكاميرا المقلوبة. لا خلاص، هو بقى هو يرى نفسه لأنه قال كتاب على السبورة معكوسة ليه دلوقتي؟ يمكن دي يمكن ممكن ده سحر ولا حاجة. لا دلوقتي لما شغلنا الكاميرا الكلام يظهر معكوس صح، يعني يمين. طب يعمل ايه بقى هو بقى؟ خلاص ايه يعني، خلاص ملوش حل؟ لا هو لا عاوز يشوف الرسمة دي، يراجع بقى الدرس بعد الدرس، هيلاقي الرسمة في التسجيل، يراجع الدرس. دلوقتي كده مستني في البرايس شفت لما حضرتك تشرب ايدك اليمين كده، حضرتك تشرب ايوه بالشمال، هي دي هي نحول يعني. لا هو كده يبقى لازم يردوه من مكانه من صحيح. شفنا بعد ما خلص الدرس لو عاوز يكتب على السبوره يسمع الدرس ثاني، خلاص يسمع الدرس مره ثانيه. وعندنا خبير قال لا الكاميرا اتلغي فيه وضع الميرور، ميرور ايه مرور دي مش فاهم. المهم يعني تصور بالكاميرا الخلفيه. خلاص عامه الحمد لله التبريرات قد اوتيت. يبقى اذا هنا هذا المخلط، هذا الماء الذي يتغير بالمخلطه، فيبقى اذا المغير المتغير بالمخلطه مغير تغيير، ينزع الاسمية، ينزع اسم الماء المطلق فلا يكون ماء مطلقا، كالمخالط بالكافور المطحون. أنا أقول الكافور المطحون أيضا ده قيد أنا أقوله، لأن الكافور المتصلب التغيير به لن يكون إلا بالمجاورة كما سأتي. نحن قلنا المخالطة أن تضع في ذهنك عشان تفهم المسألة برمتها تكون أيسر ما تكون عليك، أن المخالطة هو امتزاج. طبعا كهرباء هنا او الشاده سالب بموجب الكهرباء دي كيمياء مش كهرباء مش هندسه يعني. انت درست كيمياء ده وتفهمها ما بتحبهاش، لكن فاهم انه مساله الجزيئات والاختلاط صح كده. يبقى دي المخالطه هو ايش؟ المخالطه هي امتزاج الجزيئات، امتزاج الجزيئات. يبقى اذا هذه هي المخالطه. تنزع الاسميه كما قلنا كالكافور المطحون كالصابون. اخونا بيقول الصابون ممكن ما غيرش، ودي ده امر مستحيل. يعني يا ابن عم شيخ اي صابونه حطها في الماء وستر حطها في حته هتعمل دايره بيضة. اي رغاوي رابسه انا بتتكلم عن ها ما هنا هنا المشكله في الماء الكثير في هذا الباب لو غيرت او ما غيرت. بس انا بقول حتى لو الماء كثير ستجد لابد دايره لابد دايره صحيح ولا لا؟ يبقى الماء كله اصلا ما فيهوش تغيير والدايره هذه متغيره، ودي لها وليها ها وده وده وده ودي لها حكم. فاهمني في هذا الباب على اساس الراكد ولا الماشي ولا الجاري؟ فالحكم هنا متوقف على انه راكد الماء ولا جاري، مفهوم؟ هذا تغيير كما قلنا او المسك الذي يختلط به في كثير من الناس يريدون الاغتسال، لما يريد يغتسل بيجعل الماء محبوسا في هذا الطست الكبير اللي هم يسمونه بني صح كده اللي هو حوض الاستحمام، فيقطر فيه المسك. وتقطير المسك اذا كان مركزا يعني غالي، مش المسك اللي احنا يعني اللي هو اللون الاحمر اللي عندنا فقط، اذا كان مسك حقا فتركيزه لابد ان يغير شيئا من ما فيكون. ده التغيير بايش؟ بالمخالطه. يبقى التغيير بالمخالطة ضع مكانه وتغيير بالممازجة عشان إيه؟ عشان تدخل المسألة تغيير بالممازجة بهذا وهذا الاختلاط. يعني يبقى لنا في اختلاط في النص مهم جدا، احنا اتينا به الثلاثة هؤلاء اللي هو يوافق صفتيه، وده سيأتي إفراده، سيأتي الكلام على من أخذ التراب ووضعه في الماء وتعكر الماء زي كده، خزان المية وولد صغير بيلعب أخذ التراب ووضعه في الماء فتغير الماء بينزل عندك من الصبور متغير. هل يصح أنك تستعملهم؟ لا كل ده واحد عندنا. أنت فاكر أننا بنتكلم في سرديب التاريخ ومع مع الرمال والجمال؟ يعني أصلا في واقع تعيشه الغسال أو ينزل الماء في هذا الباب كله كل هذا واقع نعيشه. يعني أنت لو نظرت وكنت حقا فقيها مدققا حتى تتصور كل هذا في واقعك الذي تعيشه. فهنا أيضا في اختلاط أنا كان لابد أأتي به أشير إليه، هو اختلاط إيش؟ اختلاط بما مشكلة دلوقتي الشاشة ذات مقلوبة لازم أشغل الكاميرا خلال فاشن تتعلم. طب ماشي عشان الأخ يعرف إن إحنا ما حاولنا مش علم. مخالطة لما يوافق ماء اللي هو بيمثل هنا الماء المستعمل. الماء المستعمل طبعا له ايضا له مثل اخر ماء الورد الذي لا رائحة فيه او ضعيفة يعني او رائحة ضعيفة لانه ماء طالما ماء وهو اصلا رائحته ليست قوية يبقى ادخل في هذا الباب. يبقى اذا هذا الماء هو مخالطة بما يوافق الاسم. المخالطة بما يوافق الاسم خلال ماء مستعمل او ماء الورد اللي هو خفيف الرائحة جدا. طيب العلماء ايش يقولون في هذا؟ ما هو خالط هو لكنه يوافق ايه؟ الصفة. يوافق الصفة يا شيخ تحركك الصفة صحيح؟ فهو هنا الآن هذه المسألة فيها شيء من النظر ليس كالتراب. التراب قولا واحدا والخلاف فيه ضعيف أنه ايه؟ أنه طهور ولا يدعي الاسمية. الماء المستعمل قالوا الماء المستعمل لما وافق الصفات وده كله على تأصيل ان الماء المستعمل ايش؟ طاهر وليس طهور. طاهر ليس طهور او طهور لا يستعمل تعبدا. طيب هذا على على على, على ما رجحنا في المذهب. فهم يقولون يبقى اذا يكون الحكم عليه بالتقديس. لانه وافق الصفه. التراب مباين لكن ده ماء وده ماء تراب. ماء وتراب وده ماء وماء. مين اللي بيتحرك؟ مين الكرسي ملامس للسلك؟ شيخنا احنا ها؟ كده كده قصص السلك بتاعه حطيت فيه صح. اه سووها قاعده بنشرحها. تحط في الاشاره. لما اشتغل. نعم؟ بعد ما حضرتك تشرح ممكن حد يعني ممكن إذا هنا إذا كان ماء يوافق الصفات فهذا يكون بالإيش؟ بالتقدير. ليش قلنا بالتقدير؟ لأن الصفات موافقة للصفات لا نحن تغيير ظاهر. طب ليش قلنا التقدير؟ عشان ده ماء وماء. لا انتبهوا لو انتبهتم لما قلت آنفا لأتت الإجابة. لأنه لم يحدث تغييرا ظاهرا. لا لا لا. لما قلنا لأننا نفرق بين التغيير اليسير والتغيير الكثير. طيب هنا المسألة على التقدير. بوريت يا شيخ. جزاك الله كل خير. وحتى أعرف الصورة عدد. ممتاز. يبقى هنا التقدير لما قلنا في التفريق بين اليسير وبين غير اليسير. وهذا كله إن وقع الماء المستعمل أو ماء الورد المنزوع الرائحة في ماء قليل. ليش بقى؟ لأن الماء يطهر بالمكاثرة وهذه مكاثرة. يعني هذا الماء إذا بلغ قلتين انتهى الأمر. لأن الماء فيه قوة وهو يدفع عن نفسه. ها؟ يدفع عن نفسه. ده النجاسة أيضا ما يسقط طهوريته. وأن الماء يطهر بالمكاثرة. يعني يقدر في هذا الباب. بعضهم مثل في مسألة الحكومة أنها تقديرية في هذا الباب ليس لها حد محدد. هو يقول في حد الكثرة والقلة هو يمكن أن يتغير به كم الكم الذي يمكن أن أن يتغير به تغيرا إيش ملحوظا. يعني لو كان بريحة كم نقطة أو كم بالضبط كده يتغير. بالضبط كده لو يكون أصلا تركيزه يبقى كذا عشان يبقى تغييره كذا مفهوم يحدد الحد هذا فيغيره. فهذا بالنسبة لكل يعني ما يكون من المغايرة. طيب يبقى صنف أخير من المغايرة وهو التغيير اليسير الذي لا يمنع الإسمية. وقلنا بأن هذه المسألة والتغيير اليسير الذي لا يمنع الإسمية على طريقة العرقيين قالوا بها وبينا أنها ضعيفة. والمذهب أن التغيير اليسير إيش لا ينزع الإسمية. وهذا له دليل من الشرع. في أحد يقدر يستطيع أن يأتيني الدليل من الشرع على هذا الباب أن المتغير التغير اليسير له دليل من الشرع على أنه لا ينزع الإسمية؟ في دليل من الشرع على ذلك. إن الماء طهور. البئر اللي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مش متغير بمخلطة. هو متغير أثر العجين. هو أيضا متغير بالمجاور. أثر العجين. الصحفة التي كانت فيها قصعة كان فيها ماء وفيها أثر عجين توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا تأويله إما أن يكون التغيير تغيير مجاورة أو التغيير تغيير إيش من اليسير الذي يعفى. تغيير يسير الذي يعفى لا ينزع الاسمية. هذا كله بالإيش يبقى إحنا يبقى لنا توجيهات في هذا الباب. يعني لو رد علينا من قال أنتم تفارقون بين طاهر وطهور ونجس ونقول الماء يا طاهر يا نجس الحنفية يعني فيستدلون بهذا الحديث حديث القصعة التي فيها أثر العجين وقد استعملها من النبي صلى الله عليه وسلم وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ولا لا؟ ممتاز. القصعة التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم فيها أثر العجين نقول فيها توجيهات. التوجيه الأول أن التغيير هنا تغيير بإيش بالمجاور لأنه متصلب. ولو قال لا العجين ممكن يكون في شيء من النعومة ونقول له بأيضا هذا من باب الإيش اليسير اليسير الذي يعفى من باب اليسير الذي يعفى. هذا بالنسبة للتغيير بالمخلطة على ما قال المصنف رحمه الله تعالى لأنه قال وطاهر قال والمتغير بما خلطه من الطاهرات. يبقى هذا كله على شرح الجزئية الأولى المتغير بما خلطه من الطاهرات. احنا قلنا إذا قال المتغير بما خلطه من المتغيرات احتراز في قول بما خلطه في احتراز. وش الاحتراز؟ هذا الذي نبينه على الصبور الآن. شوفوا التصوير وفعلوه حتى يأتي الشرح على الاحتراز كيف أنواع المحترز منه. لأن هنا لما قال بذلك قال لك وهذا الحكم ليش للوصف الذي وصفته يخرج من ذلك الذي قيدت له القيد يخرج به وهو بما خالطه يبقى المتغير بإيش بالمجاورة المتغير بما في مقري في ممري في بطون المكس كل ذلك لا يكون تغيره تغير بإيش بالمخالطة لا يكون تغيره تغير بالمخالطة. يبقى هذا احتراز فنأتي على الاحتراز هذا. يلا تفضل الإخوة لو كتبت وهنا تشوف حضرتك لو فعلوا ذلك من يقول السيد قاسم ما به شفى الله عفاه ما به ما الشيخ سيد ما به بالله إن نسأل الله أن يتم عليه الشفاء نسأل الله أن يعجل له بالشفاء نسأل الله أن يحفظه وأن يطيل في عمره ويحسن في عمله. اللهم أمين رب العالمين اللهم أمين رب العالمين اللهم اشفي يا رب اللهم اشفي يا رب. رضي الله عنك احمد. لو الرقم معك شيخ هشام رقم معك او الشيخ العربي او حد نسى معك طيب عشان بس نطمئن عليه. شفى الله عافاه شفى الله عافاه. سيدنا من فضل اناء فيه ماء يغتسل فيه رجل ثم تاخذ منه بعض الرغاوي في هذا الاناء يعني تغيير دقيق جدا جدا جدا يدخل في الغسيل ولا هم يدخل يعني ايه بقى يعني رغاوي رغاوي يعني كان بيده شيء ونزل وطفى ولم يغير الامر يسير جداً. لو دخل في الغسيل خلاص احنا بيان حكم الغسيل. يقول هل يمكن الفريق العام التصوير الصبور رفع صورتها ده تمام فاهم في حد فاهم الكلام ده انت عارف خلاص ان شاء الله ماشي اهو خلاص هو عارف ان شاء الله معلش هو عايزين الصبور بعيده اديها لهم اخر مره عشان ادخل في المجاور وبعد كده امسحها او امسحها صور صوره دلوقتي وحطها على الفيس الان خلي حجر يسكت هنا لما قال بمخالطه قلنا الاحتراز صح الاحتراز من التغيير من ايه؟ بالمخالطة. فهيكون تغيير هيكون التغيير بالمجاورة. فلنقول تغيير بالمجاورة. وفي وما في معناه ما في معناه وتغيير بإيش؟ بطول المكس. هيتغير بما في مقره أو ممره. المهم هنا النتيجة الكلية لا ينزع الاسمية اللي هو الماء المطلق. يعني ماء ايش؟ طهور. طهور يعني ماء طاهر مطهر. طاهر في نفسه مطهر في غيره. تعود بخور ورد جيفة ورق شجر. ورق شجر غير مطحون. ورق شجر غير مطحون ماشي. بما في مقره الطحلب. صح كده الطحلب. ويمكن نخد الطين. الطين طعم طين المكس ده معروف خلاص. هنمد فيكون هنا باب التغيير. التغيير بالمجاورة لو خلصت بقى خلاص يعني. وصور له برضو صور صورة أيضا وضعها وممكن الباشمهندس الباشمهندس ترسم هذه الرسومات وتنزلها على الصفحة هتكون أيسر على على الإخوة بإذن الله تعالى. خلاص أشكر فضلك جزاك الله خير. أشكر فضلك. رضي الله عنكم. أسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية أن أكون خلاصة لوجه الله الكريم. الحمد لله الخط برضو يعني فيه رب يرضى عنكم رب يحفظكم وكل سوء. رضي الله عنك أيها الأيوبي أحسن الله عليك. يبقى إذن الاحتراز هو التغيير. التغيير بالمجاورة. التغيير بالمجاورة. والتغيير بالمجاورة كما قلنا هو ما معنى المجاورة؟ ضبط المجاورة. ما قلنا أت هذا لك عسل رد رد هذا الثاني عمل أول سنة ممتاز. إذن التغيير بالمجاورة. أما المجاورة المجاورة المجاور هو ما يمكن فصله. المجاور كل ما يمكن فصله فهنا يكون يعني مجاور. ما يمكن فصله يبقى إيش أو الاثنين أو أستاذ نصير الرجل الرائع الذي صور والأستاذ الذي يقتلنا بهدوءه التام الرائع إبراهيم كما حتى في الاسم هادئ جدا. حتى يعني أنت ليه أكلت الحروف الثلاثة الأخيرة؟ طيب نعم ماشي. يبقى إذا بيأكل كله ما فيش بيتكلم وما بيتكلمش. وأنا خايف أنه بيتكلم من أنفه ويكون هذه معجزة لنا لكن أنا أراه ابتسمة فأكون كلام من الشيخ هشام بدأ التبويب بس يختلف حتى يعني أنت وأنت بتقرأ الشيخ بيحصل كده؟ رضي الله عنكم. إذا هنا نقول المجاور ما يمكن فصله. المجاور ضابطه ما يمكن فصله. والمجاور نعم قد أيضا المجاورة ثلاث تقسيمات هكذا عشان الظاهر ده مش هيكون تصور في العصر ده هيكون خطوط السكة الحديد المجاور قد يكون ابتداء ودواما وقد يكون دواما وقد يكون ابتداء بس الافضل ايه نخلي ابتداء ودواما دي في النص هيكون ده دواما يبقى ابتداء طرف دواما طرف ابتداء ودواما في الوسط كل الصناعات موجوده الله ينفع بها الله ينفع يبقى اذا الله هو الانسان اصلا لما ينزع راسه من شيء ويفضي قلبه من اشياء يجد نفسه كالسهم ينطلق اللهم اجعلنا كذلك اللهم فرق قلوبنا الا منك وانت ارحم الراحمين اذا هنا عندنا التغيير هنا في هذا الباب كما قلنا يكون المجاور مجاوره ابتداء مجاورا مجاوره دواما مجاوره ابتداء و ابتداء كالاشجار كالاشجار يعني ورق الشجر والاشجار وموقع من ورق الشجر على الماء ابتداء دواما كالتراب وضعت التراب ان التراب هيبيت ولا مش هيبيت ويستمر معه ولا ما يستمر يستمر نعم ودواما وابتداء ودواما كالاحجار والصخور هذه ابتداء ودواما هذه ابتداء ودواما ولتصور التغيير بالمجاورة سأعطيكم مثلا وأنتم قيسوا عليه ما رأيكم ولا تعطون أنتم مثلا نعطيكم مثلا رجل لابس ثوبا وغمسه في ماء في ماء الورد أو وقع عليه قطرات المسك وجلس مدة الثوب بعيدا عن لبسه لما تأخذه تلبسه بعد الآن إيش بتجد فيه يعني ايه جف انتقلت العين ولا ما انتقلت ذهبت العين ولا ما ذهبت يعني ما يبقى الا ايش هذا الاثر هذا فالاثر هذا تغيير وتغيير معه مجاور طب يعني ايه يعني انا لبست هذا الزي وكنت مع اخي في مع اخوتي في مرح وترويح وخير مباح لنا ولا مفيش مباح عندكم في السلفيين مفيش مباح في السلفيين مفيش فسحه ولا ترويح فاذا فنزلت انا في في في بئر الماء الذي يسمى حمام السباحه ماشي الصغير للاطفال ما بعرفش اعوم ما فيش مشاكل المهم انه لو نزلت في ماء فوجدت تغييرا فالتغيير هذا تغيير بالمجاور او انت جلست به من الصباح الى الليل فتعرق فاخذته فوضعته عليه وضعته في طاسه الماء فحصل بعض التغيير في رائحه الماء فنقول التغيير ده تغيير بايش بالمجاور تغيير بالمجاور ليش لان العين اصلا مش موجوده عشان تمازج العين اصلا غير موجوده عشان تمازج فهو التاثير كتاثير الريح الذي على الماء بقى يا العلم تصور مهندس المسائل دي عندك متصوره ما انا شايف ان الاخوه كلها مش متصوره عبد الرحمن طب ما قول لي متصور مش متصور بس ما هتسال ليه في ده خليني في اللي انا فيه دلوقتي انت دخلت في الحاره الثانيه ليه ده هو يمكن فصله اه شيل انزع الثوب شيل ما يديك انت السبب ده لا عشان يستوعب الناس هذه المساله اسمعني ده بيبقى اثر ريح ما مرت عليه في اعلان التغيير بالمخلطه تغيير بايه بممازجه فين الجزئيات التي تمازجت تمام اين هي اسالك ما تقوليش تمام انا بقول لك اين هي قول لي اين هي كل ما اسالك سؤال تجي انا في بورسعيد ثم وديني على الاسماعيليه يسيرت ايه وفي تمازج خالص اين العين الممازجه اين العين الممازجه ما في ده اثر ما فيش عين انت فاهم يعني ايه اثر ده فين بقى العين فين العين غمسته طلع غير الميه ايه لون جديد حطيته في ايوه اللي هي بيقول لك ده بشوكه ساب الشوك هنا في الميه وطلع مش فاهمين يعني بشوكوا احنا بس نفهم يعني جديد جديد له رائحه خاصه بها عبد الرحمن فاهم لما وضعوا الماء وقطعوا الماء بقى لها تاثير بعد تاثير طب لو التاثير قوي طب سيبوا فيلم مش هيبقى مش ممكن هيكون قوي مش ممكن ليه مش ممكن ليه يعني مثلا قميص وزيك مثلا في ماء كده يعني بعطر جامد وبعد كده حطيته في الميه بس لا سبته شهر لغايه ما بقى عين العطر راحت بس فاضل الرائحه وبعدين حطيته في الميه ها ادي كده جبت المثل اللي جبته لك بالضبط وضعته الان في الماء وطالع والماء فيها رائحه ها تغيير ده تغيير بايه بقى في تغيير هو ملحوظ التغيير ده غير بايه بالمجهر وده ينفع جدا للمراه اللي تغسل في الغساله والكلام دوت لان ممكن تشتم رائحه العطر مثلا منتشره فتقول يبقى كل ده الماء ده ايه لو في ماء نجس كمان وكده يبقى ماء طاهر انت حفظت الضبط يعني انت حفظته مثل له كيف ما شئت وده معنى ان مش هتمثل طول عمرك صديقنا مش هتصل انا ايضا من التمثيل لذلك تعال بالمجاوره خذ قطعه كافور صلبه قويه والقيها في الماء عندما تضعف الماء ايش اللي بيحدث في الماء انت تعرف ان الكافور ده الكافور بالذات كمان اصلا غسل الميت بالكافور من اجل ان هو ايضا من فوائده انه يجمد يقوي الجلد الكافور له رائحه نفاذه جدا سيؤثر التاثير ده التغيير ده التغيير بايش هذا تغيير بالمجاوره يعني الماء بالكافور يقول لك وجعلنا في قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلناها ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو كما رأيتمون ترينا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش وجعلنا في الآخرة كفورة فهمت فالكفور لما يكون صلب جدا التغيير فيه تغيير بمجاورة لا يستغيير فهمت لأن جزئياته لا تتحلل فتمتزج بجزئيات الماء فهمت يبقى هذا بالنسبة للتغيير بالمجاورة وكما قلنا تغير بالمجاورة لا ينزع الاسمين في شيء في حد عندنا من الفلاحين من الارياف بيروح هناك مفيش انت عشان كده صوتك مش طالع خالص شيء انت بتاكل الدرع دي استاذ عامر هو الان على الترعه ايش اللي بيحدث على الترعه مش بيغنوا الترعه بيبقى فيه الجهاز كتير جدا على الترعه صح ولا لا وبتتغير ولا بتتغيرش المهم خلينا في الجزئيه اللي اتكلمنا فيها أو إذا كانت الجيفة بجوار الماء تغير الماء هنا بوجود الجيف الريح الذي ينقله صح كده يبقى في تغيير ومش في تغيير وهذا تغيير لكن التغيير هذا تغيير بإيش الرائحة بتتغير ومش بتتغير الماء نفسه هذا بيتغير بتغير رائحته ولا بتغير رائحته مع ذلك لا يحسب الطهورية لأن التغيير هنا تغيير إيش هم فقه المسألة عند علمائنا إن هذا يصعب إيه يصعب الصوم يشق على والاصل في الاحكام الايه التيسير المشقه تجلب التيسير وهذا التغيير بما في مقره والتغيير بالتغيير بالمجاوره وايضا من التغيير تغيير بما في مقر او ممر بما لا يستغنى عنه بما لا يستغنى عنه وطبعا قيد هنا بما لا يستغنى عنه يعني ما يستغنى عنه تغييره يؤثر في الحكم بما لا يستغنى عنه لما ايضا لمشقه الصوم ولأن المشقة تجلب التيسير كالطين في مقاره والطحلب والنورة والزرنيخ مثلوا له بذلك وهذا تغيير في بما في مقاره وبما فيه في ممر أنت البحر تعالى انظر دعك من بحر مطروح تعالى البحر القريب عندنا هنا أعظمها من المنشية وانت رايح على بحري في اول الامر فيه كلها بقى طحالب وكل الماء انت انظر فيه ده مش ممكن يكون ماء نظرا ان انت لو رحت مطروح مثلا في الماء العذبة الصافية او الغردقة نظرت فيها في الماء مختلف خالص اختلاف تاني فهذا تغيير بماء في مقره وهذا ايضا لا ينزع الاسم والتغيير بالمجوار والتغيير بما في مقره لا ينزع الاسم التغيير بطول المكس طبعا إذا قلنا بالتغيير بما في مقره أيضا كالطين إن وضعت الطين في الماء وتغير به نعم. الحق لبعض بعض العلماء يقولون أيضا ذكرنا عن الطين أيضا يعني الأرجل المتسخة لو نزلوا في الماء وانسلخت وافترقت هذه عن الأرجل واليد في الماء أنزلوها منزلة الطين أيضا أنزلوها منزلة المتغيب بما في مقارن. كل ذلك لما؟ كل ذلك فقهه لأنه يعصر يشق صوم عن ذلك المشقة تجلب التيسير. أيضا المتغير بطول المكس ورق الشجر له أحوال. ورق الشجر إذا وقع كبيرا فتغيير التغيير به تغيير بالمجاور. أما إذا أخذ ورق الشجر وحتى ورق السدر في هذا الباب ممكن ما يكونش متغير على ما قال إنسان يغسلها بماء وسدر ممكن يقول مش متغير لأنه بيضع السدر أولا ثم يأتي بالماء القراح يغسل به الميت لا يخلط ولو خلطه وتغير يبقى ده مش ماء قراح عشان يغسله لابد يغسله بماء منفصل عن السدر يعني السدر يبقى على الجسم الاول او بعدين بالماء القراح او يغسله غسله تامه بماء ايش قراح الميت وبعدين يغسله بماء السدر مفهوم. عندنا الماء المتغير بطول المكس كما قلنا الخزانات اكثر الخزانات بيتغير فيها الماء وتغير الماء فيها بماء بطول ايش هذه طبيعة الله تعالى يا سيامن كان إيه كان راكدا فالتغير بطول المكس أيضا لا ينزع الإسمية التغير بطول المكس لا ينزع الإسمية في هذا الباب. يبقى لنا مسألتان مهمتان وهذه هاتان المسألتان مسألة بالتمثيل ومسألة أيضا بالكلام على التغيير. ما التغيير الذي ينتزع به الإسمية؟ ما التغيير؟ نقول عندنا وجهان في المذهب التغيير بأحد الأوصاف الثلاثة والأوصاف الثلاثة جاء الإجماع عليها الحديث ليس صحيح بأحد الأوصاف الثلاثة الصفة الأولى الطعم اللون ها الرائحة تغيير أحد الأوصاف الثلاثة اللهم أمين أرضى معك يا حامد أحسن الله عليك. فإن تغير الطعم أو اللون أو الرائحة فإنه يتغير الحكم بهذا التغير. والأصل في ذلك الإجماع ولأن الرواية فيها زيادة الماء طهور لا يغير شيء لا ينجس شيء إلا ما غير من طعمه أو لونه أو البيهقي قال هذه الزيادة زيادة إيش هذه موضوعة لا تصح والإجماع عليها. فإذا كان إجماع عليها تعالى في أول والجمهور على أنه إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة فالماء تنتزع حكميته. وهناك وجه ضعيف أنه لابد من توفر الثلاثة الطعم أو اللون أو الرائحة الطعم واللون والرائحة أو بمعنى قاب قوسين أو أدنى. يقول لا بد من أن يتغير طعما ولونا ورائحة حتى نقول بأن انتزعت الحكمية في هذا الباب. وهذا القول ضعيف جدا في المذهب بل التغيير بتغيير أي وصف من الثلاثة فإن هذا التغيير يؤثر سلبا في الماء يؤثر سلبا في الماء. بعض العلماء يقولون إحنا عندنا مسألة الطحالب والملح والتراب هو ورق الشجر إذا وقع ده ضرب التمثيل على على على أنواع التغيير الذي وقع تكلمنا عنه. الطحالب الطحلب في ماء البحري التغيير فيه باتفاق أنه تغيير بإيش بمجاورة تغيير بمجاورة والتغيير بمجاورة لا ينزع الإسمية ويبقى لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. وورق الشجر المتساقط التام تغيير وتغيير بالمجاورة أيضا إلا في حالة وما الحالة أن يؤخذ كورق السدر النب فيدق تكون بودرة ويوضع في الماء هنا سيكون إيش ممزجة الجزيئات بالجزيئات هنا التأثير التغيير هنا يكون تغيير بإيش. نعم محمد صديق تحضر احنا نتشرف أيضا من ذلك المتغير بالتراب. والمتغير بالتراب تغيير بإيش؟ بما يوافق تغيير مخالط أو الآن مخالط بما يوافق الصفر. وقال العلماء لا ينزع الطهورية لمعنيين. المعنى الأول هو إيش؟ المعنى الأول هو مشقة الصوم. الحق أن هذا المعنى أضعف من المعنى الثاني الصحيح. المعنى الثاني هو الموافقة في إيش؟ في صفتيه، لأن التراب طاهر ومطهر، اختلطه بالماء لا ينزع الإسمية، لا ينزع الحكمية، لا ينزع حكم الماء، مفهوم؟ أما الملح فالعلماء قسموه إلى قسمين: ملح مكون من الماء، ملح الماء يعني، والملح المائي فيه قولان. القول الأول أنه منفصل لا يستغنى عنه، فقالوا يغير بالمخالطة وينزع الإسمية، وهذا ضعيف. والراجح في المذهب المعتمد أنه يصح التطهر به. الماء الملح المائي هو من الماء يصح التطهر. لما؟ لأنه موافق في إيش؟ في صفتين. الملح ملح الماء، من اللي بيروح على الماء؟ أنت مش أنت مش مش المكس ده هنا أصلا، هنا عندنا ها الملاحات، بسمينا حتى ملاحات، ما أرض عم بتكلم عن مياه هذا المياه. أما الماء الصخر الجبلي لهذا هذا هذا هذا هذا لا يوافقه في صفتيه. الملح الملح الصخري أو المعدني فلا يصح التطهر به، لأن المكونات مختلفة. فإذا كانت المكونات مختلفة فالمخالطة فالتغيير هنا تغيير بالمخالطة بالممازجة، صفات غير صفات الماء تمازجت معها فغيرت، فيتغير الحكم بذلك، فتغير الحكم بذلك. هذا أصل الكلام على الجزء الثالث أو القسم الثالث نتكلم فيه بإجمال، مش هذا إجمال في باب التغيير بالمجاورة. ثم انتقل بعد ذلك إلى التغيير بإيش؟ بالصفة الثالثة. احنا قلناها قلنا يخالط ما يوافق صفتيه، يخالط ما يوافق صفة من صفتيه، يخالط ما يفارق صفتيه، يخالط ما يوافق صفتيه وهو التراب، يخالط ما يوافق صفة كالماء كالصابون كالعود كالمسك. طيب يوافق ما يخالف صفتيه اللي هو النجس، لأنه لا طاهر ولا مطهر، وهذا حكمه سيأتي إن شاء الله في القسم الذي أفرده المصنف في هذا الباب بأنه يعني قال الماء والماء النجس. وهذا كله نحن نعيشه، يعني ماء الصنابير ما كم مرة نتصل ويقول الماء جاء نزل أصفر كله صح. فيها أشياء معادلات ومعاملات كيميائية في نعم نحن نعيش بهذه الأمور، يعني ما يحسبون أننا نعيش في على بعد. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. وفي أسئلة تفضلوا. شو معنى معذرة الماء الصنبور تنزل الماء أبيض كالثلج؟ أبيض. وده بيبقى في شبه يعني ولا فيها؟ لا شبه كثير. لكن لو إذا ما شفناش أنا الماء خالص زي الصنبور بنت الصنبور. إذا ما كت قليلة عندنا في حجر. ما انت حجر، ما هو تشوف حجر والملح بيطلع من الحجر. نادر نادر نادر بس ايش فيها؟ ماشي ايش عندك؟ لكن اذا اتركناه صفر لوني. اذا ايه؟ اتركناه يبقى تتركه. يبقى اذا هذه دلاله واضحه جدا انه حتى لو كان هناك تغيير بايش؟ بالمجاور؟ هو طبعا هو انت بتقول اذا تركناه صفر. صفر نعم. التمازج لا يصفو. تمام. طب شيخنا امر اخر. أمر آخر. رجل في بلاد بعيدة، ليس بلادنا. بلاد بعيدة. بلاد بعيدة خالص. بلاد بعيدة خالص. في بلاد بعيدة خالص بلاد قريبة خالص. يفتح الصنبور فيجد رائحة مجال في الماء. لا لا لا هذا لا يستعمل. لا يستعمل. لا يستعمل. لا يستعمل. ما خلاص هم جن. نعم جن. يا يعني بيتكلم على مسألة يعني فوق الصومال وفي لا في هنا تفضل شيخ. أعوذ بالله مش تبغى شيء. صدر شيء. شيخ ربنا يحفظك. صدر. ثلاثة. طعم أولون أو رائحة. هذا قلنا للعلة. قلنا يشق صونه. والمشاق تجلب الإيش؟ تيسير. ولأنه ما في شيء خلطه عشان يسلب الطهورية. فهم؟ وبعد بيضة بيضة. وبعدين لما تتركها تصفى. خلاص اتركها لغاية ما تصفى. هذه دي دلالة واضحة جدا ان التغير انا استقدر مخلص. انت مثلا بيقول صلاة الفجر مفيش وقت خالص. شو وقت اذا كان اصلا الاذان ما بينه وبين الاذان الصحيح 20 دقيقة 25 دقيقة وفي الصيف وصل 35 دقيقة. يقول لك شيخنا بالله عليك احنا نصلي كده الظهر. انا لا اصلي السنة الا بعد نص ساعة. اه مش 5 دقيقة دي. ما هو ممكن. يا شيخ طب هنا الانسان لو ترك المية حتى تصلي مثلا بعد الظهر هيفوتوا للصلاة شوف انا اقول ايه شوف ده هيموتني كيف بقول له الاذان الساعه 35 دقيقه يقول اعذبني جماعه خذ رايح ده صحيح بقى في هذا الباب تنتظر تنتظر حتى لو فاتتك تكبيره الاحرام تنتظر نعم ماء البحر رغم الملحيه التي فيه هو لان الانسان قال الطهور ماء الحل ميتته تقول من الماء مهما كان متغير فهو طاهر بدون ان التغير التغير هذا والتلون كالحرباء لكن الماء ليس حرباء التلون كالحرباء بنعومة القول ولدغ الايش العقارب هذا الحرباء لكن الماء ليس كذا الماء ليس حرباء فهو من شاسة فرق واسع بين الحرباء وبين ايش وبين الماء ان تركته يصفو دلالة انه لم يتغير بمخالطة اما الحرباء وان تلونت دقيق النظر يعرف انها ايه حرباء ما هو أقول لك دقيق النظر يعرف أنها حرباء فيحترز جزاكم الله خير هل تأخذ التغيير بموافقة كل صعيد أكيد هذا هو والماء الأصل فيه الطهوري الماء الأصل فيه الإيش طيب. سبحانك اللهم ربنا نعم شيء مواعيد الدروس على الميكسلر ان شاء الله عشان نعتاد بس وهيبقى برضو الشهر القادم ممكن تتبدل شوية يعني برضو تطلع على المغرب شوية لكن بإذن الله هتكون من بعد العصر ساعة إلى العشاء وبعد الفجر لا بعد الفجر بناخد كتابين فقط وسيعود بعد كده كتاب الإيمان الأوسط سيأتي في الفجر أيضا لابن تيمية نحن بناخد بعد الفجر سنة أبو داود عشان ننتهي سنة أبو داود بإذن الله وشعب الإيمان شعب الإيمان ده من أمتع الكتب خاب وخسر من ترك شعب الإيمان كم عجيب بين التأصيل والتأسيس ورقة القلب والإيمانيات جمع بين الكل البياخي ده آية من آيات الله جل وعلا لو منه كان عنده لوسع أشعري بعد الفجر سيدنا بعد الفجر بفضل الله بس إلا الشهر القادم 10 أيام منه مش هيكون بعد الفجر لو قلنا أتوقع ده لو قلنا معيد الدروس على الميكسر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ممتاز أفضل معيد الميكسر كما قال محمد حقا يعني اصبروا وصابروا ورابطوا شوف محمد قال عني كلمة أنا أسمنها له قال هذا رجل غير متوقع تفهمون يعني ايش يعني انت دارس الدرس وما يجيلكش لكن عيجيلك في اي وقت يعني هو بيقول لك انتظروا واسكت لان هذا رجل غير متوقع اعتقدوا بعد ما تقول خلاص ما في درس يقول بسم الله الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى لان هو انا ساقول لكم شيء اقسم بربي ليس بملكي يأبى الله علي ان يضيع درس والله الذي لا اله الا هو انا بكون في قمه التعب والاياء او المعنويات المدغدغه كما يقولون ارى ان الله يعني يهجم علي هجوم يعني في صدري بمشاعر ما اعرفها تهيجني اقوم اقول ينتهي حق الله وبعد كده كل شيء ناتي بقى ننظر فيه هيكون موت هيكون هلاك لازم حق الله يؤدى اولا لازم فلذلك انت تراني الساعه 3 بعد الدرس الساعه 1 بعد الدرس ففجر بعد الدرس ايه وبقى كرسي فهو كرسي فاضي والدرس اشتغل وبعدين هو هذا انا مره فتحت برضه بصيت على الكرسي شويه ورحت ايه ما هو هذا وبعدين لان هذا يعلم ربي هذه معقده فهذا حق الله لابد ان يؤدى هو حضرتك هذا حق لا بد أن يؤدى. بعد ذلك بقى يحدث ما يحدث، سنرى بقى بعد ذلك الظالم من من من من مش الظالم الذي يكيد وهمكم الذي يكيد وهمكم الصادق من غير، كل هذا سيميزه الله ويبينه. لكن حق الله لابد أن يؤدى، حق الله لابد أن يؤدى، هذا أمر لابد أن يفهم ويعقب. أحسن الله عليكم، نسأل الله أن أن أن أن يتم لنا ولكم الخير وأن يجعله إخلاصا. نعم يعني إخلاص الرجل الكريم، فما كان الله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. رضي الله عنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. فهو تامر يقول درس الفجر من بعد الفجر وحتى قبيل العصر انتظرون. تامر قال إلى قبيل العصر انتظروا واحتسبوا. هو كما قال شيء يعني الأخت الفاضلة تقول أمي تقول هذا الشيخ لا يرتاح. وليس من صبر كمن لم يصبر. هو نعم نعم نعم، ثمرة العلم الصبر، ومن لم يصبر انتهى الموضوع. الحمد لله، نسأل الله أن يحفظكم وأن يحفظ بكم وأن يسهل لكم أمركم. يعني تحضر الأصول والفقه الشافعي أهم أهم شيء. لو ايه كتاب الرسالة اتشرح النهاردة، انا يعني بس سايبه لغاية اخر شهر النص التاني من شهر محرم، يعني النصف الاخر من شهر محرم هنبدأ بيه ان شاء الله بإذن الله. الشهر الجاي شهر محرم، متفق شهر محرم السنة الجاية مش السنة الجاية، ده شهر محرم جاي. هو النبي صلى الله عليه وسلم كلام على الأشهر الحرم ايش قال؟ ثلاثة سرد وواحد فرد. الثلاثة السرد منهم محرم، مولانا ذو القعدة ذو الحجة المحرم، وبعدين مضر نعم بين شعبان وبين ايش. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم وأن يسر لنا ولكم، ويبتدئ شعبان. يقولون كيف تعظمون ابن حجر والبيهقي ولا تتبع عقيدتهم؟ نعظمهم ونخطئهم في خطائهم. ما هذا التلون؟ نعظمهم ونبجلهم من أهل السنة والجماعة ونخطئ طريقتهم في مسألة الاعتقاد، ما وفقوا فيها، ما وفقوا. وللعالم زلات وسقطات وهنات تغمر في بحر الإيش حسنات، زي البيهقي زي الخطابي زي الجويني زي الإمام النووي زي الإمام ابن حجر زي الوكيع بن الجراح الرؤاسي زي قتادة أبو قتادة المدعمة السدوسي كهشام التستوائي كأبو خازم الضرير، كل هؤلاء تغمر في بحر حسناتهم، تغمر في بحر حسناتهم. آمين. حفظنا الله وحفظكم، أحسن الله علينا وإليكم، ويسر الله لنا ولكم. اللهم أمين يا رب العالمين. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.